الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. لدنا واحد ارسل بورقه يقول: فان المذي نجس ويطهر بالنضح، وقد اختلف العلماء في المقصود بالنضح، هل هو صب الماء دون غسل ام المقصود به هنا الغسل للروايه الاخرى الامره بالغسل. فذهب الامام احمد بن حنبل الى الاول لحديث سهل بن حنيفه، قال: كنت القى من المذي شده وكنت اكثر منه الاغتسال، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: انما يكفيك بان تاخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك. شوف الحديث هذا، شوف لي. قال: فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصاب. رواه احمد في المسند وابو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الالباني رحمه الله والشيخ ناصر رحمه الله. وذهب اكثر الفقهاء الى ان المقصود بالنضح الغسل. قال الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: في المجموع اجمعت الامه على نجاسه المذي والودي، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور انه يجب غسل المذي. أجمعت ومذهبنا ومذهب الجمهور. عمر بن الخطاب يرى قال: لا أبالي. فهمنا الآن، أجمعت ثم قال ماذا؟ ومذهب الجمهور، دليل على أنه من أين الإجماع بعد أصبح معناته لما فيه جمهور فيه ماذا؟ خلاف. إذن حسن وشيخ ناصر قال: ولا يكفي نضحه بغير غسل. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أرجو أن يجزيه النضح. أحمد بن حنبل وين من الإجماع؟ وهو ناقل عن أحمد بن خلاف ما هو قال الإجماع. شوف مشاكل ليش؟ مذهب الجمهور وفي نفس الوقت كاين إجماع. إيه مذهب الجمهور وكاين إجماع، وبعد أحمد بن حنبل قال يكتفي بالنضح. يعني شوف هذه التناقضات، واحد بعد بعد بعد واحد. يجزيه النضح. واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي: توضأ وانضح فرجك. ودليلنا رواية اغسل، وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات، وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل. وقال البدر الدين العيني في شرح البخاري: النضح هو صب الماء، لأن العرب تسمي ذلك نضحا، وقد يذكر ويراد به الغسل، وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل. إذن يعني من خلال الرواية التي بين يدينا قلنا نحن في لغة العربي النضح هو ماذا؟ هو الرش. في لغة العربي النضح هو الرش، ولا تحمل على الغسل إلا إذا جاءت رواية مفسرة، كما قلنا من قبل في رواية ماذا؟ لا. يلا حركوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المدي شيخ فيها نضح وفيها وين؟ هذا هو كيف نستدل الماء بالماء؟ ما يجيش أننا نجيب الماء ونشرح الماء بالماء، ما يجي شرح. شيخ النضح والغسل، ورد رواية النضح في الفرج وانضح فرجك، ورد واغسل فرجك. ولولا تقول لي انضح فرجك واغسل فرجك، واضح؟ فقوله لولا كلمة واغسل فرجك لما حملنا نضح على ماذا؟ إلا على الرش، كما قال في بول الصبي ماذا؟ ينضغ من بول الصبي أي رش ولا يغسل. إذن هذا من ناحية اللغة يعني والاستعمالات الشرعية. فكلمة نضح هي رشة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن آخر. إيش هو؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ نضح مكان الجر الذي كان تحت نضح مكان. لا لا لا أخي، أمرا له مدخل. شوف عندك داخلة إزاره بعد الوضوء، كان إذا توضأ أخذ كف من ماء ونضح داخلة إزاره. هذه حتى كما نقول إحنا بعد ما يتوضأ يكمل الوضوء يأخذ كف من ماء وينضح داخل إزاره حتى يذهب أعماله. لو سواج انفع الشيء ذلك لعلها قطرة من غيرها. لا لا، فلينضح. كان إذا فعل نضح، داخلة إزاره نضح فرجه، يعني في الرواية هذه أنه ماذا فعل؟ أخذ كفنا ونضح فرجه. إذن هذا من ناحية الاستعمالات اللغوية أن النضح هو الرش، وهذه ما استعمله الشرع في المواطن، هذه كلها التي ما رأيناها الآن. فإذا لمن أراد أن يحملها على الغسل لابد أن يأتي برواية المال أخرى شارحة كما قلنا على الفرج، مصرحة بأنه الغسل، قال انضح فرجك أو في رواية قال اغسل فرجك كما مر بينا من قبل في الرواية ورناها. قلنا لولا رواية اغسل فرجك لقلنا ماذا؟ الرش. ثم قلنا مما يدل على عدم النجاسة وأكدنا ذلك بماذا؟ واغسل فرجك ذكرك وأنثيك. فكأن الغسل للفرج ليس للنجاسة وإنما غسل مربيه للفرج خاصة كما قلنا الغسل الأكبر. إذن قلنا هذا المقصود بهذا المال، ولهذا قال أرجو أن يجزيه النضح واحتج له برواية صحيحة في صحيح، نعم في صحيح مسلم في حديث علي توضأ وانضح فرجك، ودليلنا هذه وانضح فرجك جاءت رواية أخرى ماذا؟ واغسل فرجك إذا نجاسة. أما استدلال أحمد ما أظن بهذه الرواية، لأن رواية أحمد لي هذه قالك وأرجو أن يجزيه النضح واحتج له يعني غيره مننا بعد أحمد محمد الفجر واحتج له غيره برواية هذا، ولكن لا وجه لما احتج له به ذلك لأن نجاة موصول إن شاء الله. وبارك الله في آخر جاء بهذه الفائدة يعني. ينضح ما مش ينضح أي تفضل عندك. ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. بارك الله فيك. بال ثم توضأ يعني بعد البول ماذا يفعل؟ يستجمر. ثم قال لك يستجمر. بعدها توضأ ونضح فرجه، معناتها ماذا فعل؟ رش، لأنه لو غسل فرجه لا مس ماله ذكره، وإذا مس ذكره يعيد ماله الوضوء. إذن دليل على ماذا فعل؟ أنه نضح فرجه يعني تحت الإزار والصحابي ينظر إليه، يدل على أن هذا لم يكن ماذا؟ للاستنجاء وإنما للنضح. الله عليه الرواية بين يدينا خذوها. قال وإن قال فسألت رسول الله أي عن سهل بن لحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك. يعني الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الثوب. والنضح هو الرش حيث ترى أنه أصابه، رواه أحمد في المسند وأبو داود وغير ذلك. هذا دليل على النضح بمعنى ماذا؟ الرش لا بمعنى الغسل. إذن هذا تقريبا الرواية فيها يعني زيادة فيها معنى وفائدة في هذا الموضوع الذي مررنا به من قبل. فتفضل فضيلة الشيخ. لا مزال وين وصلنا؟ حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمسين. قال رحمه الله وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه من الرواية التي ثبتت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بينة بأن النبي زاد على 11 ركعة لأن ماذا؟ لا نعم يوتر قالت بخمس، فدليل على ماذا؟ الوتر بخمسة. قال لا يكون 13 ركعة إلا إذا كان من قبل ذلك ماذا؟ 8 ثم أو 5 ويصبح 13 ركعة. ورواية أخرى تتأتي بعدها إن شاء الله مبينة كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. قال في الرواية الأخرى ومررنا بها في الشرح كذلك، في رواية أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين. هذه الرواية صحيحة في البخاري، يعني فيها كذلك عن عائشة رضي الله عنها مرت بينا موجودة في الكتابة في الصفحة قبلها بقليل، يعني الحديث 53 اللي عند بين يدينا اللي قبله الحديث اللي شرحنا من قبل في الصفحة 57 فوق هذا. قالت وفي نعم 13 ركعة. وفي رواية أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين. فيها هذا في البخاري وأبو داود وغيره، فيها هو المؤلف ذكر فكانت 15 ركعة. هذه ما وجدتها كلية، هذه فكانت 15 ركعة مش موجودة يعني في الكتب التي أنا بحثتها، لكن الشارح ذكرها. لكن في كتب السنة في صحيح البخاري قالت فإذا سمع النداء صلى ركعتين خفيفتين، توقف عند هذا الحد، يعني لما نضيفه في القاش مع ركعتين 15 ركعة، لكن لفظة فكانت 15 ركعة مش موجودة في كتب السنة حسب ما بحثت يعني لحد الآن بحث ما كانت يعني. إذن لعندي أنه صحيح البخاري في غيره صلى 13 ركعة ثم يصلي ركعتين، وبعد ذكرنا حديث كذلك ماذا زيد بن خالد جهني ثم أوتر فذلك 13 ركعة، وذكرنا حديث ابن عباس صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة ف13 ركعة، وك13 ركعة ثالثة عن زيد بن خالد الجهني وعن ابن عباس وعن عائشة، كل منهم روى قيام النبي في 13 ركعة مع ما سبق من 11 فهي ذكرت الغازي في الرواية الأخرى، فأصبحت صلاة النبي اختلاف تنوع، يا 7 يا 9 يا 11 يا 13. نعم، لأن في الرواية الأخرى اللي ذكرناها فكانت تلك 13 قيام الليل كما قالت في الليل، وأضافت ركعتي الفجر لماذا؟ لقيام الليل. واضح الآن هذا. قال رحمه الله المصنف وعنها قالت كان رسول الله يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمسين، لا يجري في شيء إلا في آخرها، لأن قالت يوتر بخمسين يعني التفكير في ركعتي الفجر غير وارد. قال صلى 13 ركعة، يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمسين، يعني تفكير على أن ركعتين زيادة بعد 13 أنها ركعة الفجر لا يمكن أن تضاف، لأنه أوتر بماذا؟ بخمسين، دليل على أن بالوتر قيام الليل 13 ركعة، يعني هذا الرواية يعني صريحة في هذا مع الرواية الأخرى اللي انتهت روايتها الأخرى كعدد لا يجري في شيء إلا في آخرها يعني في الوتر. وعنها أي عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، لم تفصل وتبين على كم كان يسلم كما ثبت ذلك في الحديث السابق، إنما ثبت ذلك في الوتر بقولها يوتر، هي أصل فيها يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الأصل، وما خالف مثنى مثنى تذكره عائشة رضي الله عنها بالتفصيل، صلى 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 لا تسأل عن طول حسنهن، صلى 9 جلس في الثامنة ثم أوتر بواحدة وتشهد وسلم، يعني دائما بدل عندما يخالف الأصل ركعتين ركعتين يكون منها ماذا؟ التفصيل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واضح الآن. وهذا في الوتر بقولها إنما قال رحمه الله ولم تفصل وتبين على كم كان يسلم كما ثبت ذلك في الحديث السابق، إنما ثبت هذا في الوتر بقولها يوتر من ذلك أي العدد المذكور بخمسة لا يجد في شيء إلا في آخرها، كأن هذا أحد أنواع إيتار صلى الله عليه وسلم، كما أن الإيتار بثلاث أحدها كما أفاده حديث السابق أنه يوتر بواحدة ويوتر بثلاثة ويوتر بغير ذلك. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعنها أي عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليهما أي الحديثين. وهذا الحديث بيان لمحل وقت الوتر وأنه الليل كله من بعد صلاة العشاء، وقد أفاد ذلك حديث خارجة بن حذافة حيث قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردت في حاشية ضوء النهار. وعنها قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. وعنها أي عائشة رضي الله تعالى وارضاها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوله وأوسطه وآخره. وكما قلنا من قبل فكلمة الوتر هي كلمة ماذا؟ مشتركة وتغليبية، فقد يغلب العرب هذا، من هذا التغليب أصبحت مشتركة. وهنا عائشة تتكلم على ماذا؟ عن الوتر الذي تلك الصلاة التي هي حق والصلاة التي زادها الله تبارك وتعالى، وهذا النوع من الاستعمال أي التغليب قد أوقع كثير من أهل العلم في الغلط، ومن جملتها الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى والبازمول كذلك عندما سمعوا قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من كل الليل أوتر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. قال المقصود بها فهموا أن الوتر في هذا هو ماذا؟ قيام الليل، وليس مقصود عائشة في هذا قيام الليل، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل من أوله، ما عندنا ولا دليل واحد. وقد حاول في زمان بقى بعضهم أن يجعل ذلك هديا، لكن بعد ذلك عادوا إلى رشدهم. إذن هنا عائشة تتكلم عن ماذا؟ عن الوتر، أي تلك الصلاة التي زادها الله. إن الله كما جاءت في الرواية الأخرى إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الصبح. الوتر الوتر فصلوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بين صلاة العشاء إلى الصبح. يعني هذا الحديث يبين وقت الوتر، وعائشة كانت تتكلم على الوتر الذي هو ماذا؟ زاده الله تعالى. وأما قيام الليل فما كما مر بنا في الأحاديث التي وردت، إيش فيه؟ الأحاديث التي مرت لا تستحضر وجه عندكم. أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم، وين هذا؟ هذا ينام ثم يقوم، وين هذا ينام ثم يقوم؟ مر بنا؟ ما مر بنا هذا، من عندك زيادة؟ اللي مرت بنا الأحاديث وذكرناها فيما سبق؟ مجال ما ذكرناها، هذا مر بنا؟ ما مر بنا؟ أنا قلت فيما مر بنا وذكرنا من قبل. لا هو من فعله لما اليوم الأول ابن عباس قال نام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفق، لما مات بات في بيت مال خالته ميمونة، ماذا فعل ابن عباس؟ نام النبي مع أخرى في طول الوسادة، ونام هو ماذا؟ في عرضها. فنام النبي ما شاء الله أن ينام، ثم بعد ذلك ماذا؟ استيقظ. هذا الحديث الأول الذي مر بنا أم لا؟ ثم استيقظ فصلى رسول توضأ ثم صلى فصلى بجانب العباد. في حديث كذلك زيد بن خالد الجهلي إيش فيه؟ قال جئت فتوسدت مال عتبة باب الرسول. عندكم ولا نسيتوه؟ العلم سيد والكتابة ماذا؟ قيد. فحديث زيد بن خالد الجهلي ذكرناه ولا لا؟ ذكرناه. قال جئت فتوسدت ماذا؟ عتبة رسول الله ثم حتى قام من الليل، جاء في بعد العشاء راح نام عند العتبة لماذا؟ يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأحاديث كلها من الصحابة وغير تبين ذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت رضي كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان فإذا كان عند النداء الأول وثبا فأفاض عليه الماء. هذه عائشة توصف حياة النبي ماذا؟ الدائمة التي كان معها ومع أزواجه. قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته. بعد ما ينام يصلي الوتر يرجع لفراشه، إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، وإلا نام. قال فإذا كان عند النداء الأول لما يقضي حاجته من أهله يسيب كأنه ماذا؟ قام إلى شيء، فيفيض الماء على جسده. وما ذكر في الحاجة ما هي كما يتراوي في الحديث هذا، اذكر شوف الروايات وقرأها. النداء الأول وثب فأفاض، النداء الأول يحيي آخره. اقرأ وارفع صوتك. عن أبي إسحاق قال سألت الأسد بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، لا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. الرابع مؤدب يعني هذا قال مع هذا كل عائشة قالت ما قالت كذا، ما قالت كذا يعني ما صرحت، ماذا وقع؟ كانت لو حاجة إلى لي ما لا معناتها أتى ألو. تفضل. وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. بعد يوسف بعد توضأ وضوء للصلاة إذا ماشى على جنابه ولم يفعل يفعل ذلك. يعني هذا تتكلم عن ماذا؟ عن هديه، وهو ماذا؟ كي نسمع هذا الحديث فيش يعطيني فائدة. أفضل قيام قيام داود، وإذا نفس قيام بعد داود كان ينام ماذا؟ أول الليل ثم يحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله ماذا فعل؟ قضت حاجته ماذا؟ ونام حتى يسمع النداء الأول، ماذا؟ يذهب فيغتسل، وإن لم تكن له حاجة لأهله نام، ثم يسمع النداء يقوم فيتوضأ، بعد الوضوء يجي الأذان الثاني فيصلي ركعتين خفيفتين في حد ذاتها. يعني هو أفضل قيام داود بنفس المعنى متقارب في حد ذاته. إذن هذا كله حتى يتبين لطالب العلم أن قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، قصدت بذلك ماذا؟ الوتر الذي هي الصلاة التي زادها الله تبارك وتعالى، فهي حكت أن النبي صلى هذا الوتر في أول الليل وصلى الله في وسط الليل وصلى الله في آخر الليل. إذن هذا كل اللي يبين ذلك، ولا يعني بعد كما قلنا من قبل لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في أول الليل، لأن ذكرنا قصة بعد ذلك تبين أن هذا الصلاة أي قيام الليل في أول الليل هو رخصة للمسافر، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر ماذا؟ جهد متعب، فمن أوتر فليركع ركعتين، فمن أوتر فليركع ركعتين، فإن استيقظ فصلى ما زاد على تلك الركعتين، وإلا إذا لم يستيقظ حتى ظهر الفجر كانت تلك الركعتين تحسب له ماذا؟ قيام الليل، وهذا من فضل الله على المسافر، فهذه رخصة خاصة بالمسافر. ولا يؤكد أن هذه الرخصة خاصة بالمسافر إيش؟ نصوص الأخرى اللي عندكم. نعم، ما مر بنا فيما سبق يا عباد الله. أبو بكر صديق متى كان يوتر؟ عمر متى كان يوتر؟ بعد العشاء. لا بكر كان. ما شاء الله. بعد الليل. ما شاء الله يا الله. الوتر نفسه قيام الليل. لا، هو الوتر يصلي ركعات الوتر، إما واحدة إما ثلاثة وإما خمسة، هذا الوتر الذي صلاة التي زادها الله تبارك وتعالى. وقيام الليل كان بكر الصديق ماذا؟ يقوم في آخر الليل، ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع أبو بكر ماذا؟ قد خفض صوته، وسمع عمر قد رفع صوته، فقال لهذا ماذا؟ أرفع من صوتك، وقال للثاني أخفض من صوتك، فدليل على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يوتر في أول الليل، أخذ ماذا؟ بالحزن، يخشى أن لا يستيقظ فحافظ على ذلك، ويقوم بعد ذلك لمسيق الليل. وما هذا إن هذا السفر جهد وتعافى من الناس ولا كانت له، إيش فيها دلالة كذلك؟ يلا في المساء التي مذكورة نقول وش استفد منه، في المساء التي أشرنا إليها شوية هكذا وتكلمنا عنها وغيرها، فيه رد على من يقول من صلى الوتر في أول الليل وأراد أن يقول أن يقوم اجعل اعتمادا على اجعل آخر صلاة الوتر، ماذا يفعل؟ يضيف له ما يشفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر ماذا؟ فإن استيقظ، وإذا كان لابد أن يشفع كان لابد أن يبين له، لو كان لابد من أن يعيد الوتر ولابد أن يجعله شفعة لقاله فإن استيقظ صلى ركعة ليشفع ماذا؟ وتره ثم قام، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وفعل ذلك مع أبي بكر الصديق، ما قال له إذا استيقظت بليل ماذا تفعل؟ شفع وترك. إذن إذا صليت الوتر لا تعيده بعد ذلك، ويفهم بعد يكفي اجعلوا آخر صلاتكم وترا للاستحباب وليس ماذا؟ للوجوب وغير ذلك. واضح الآن هذا كله حتى الفوائد التي مرت، وهذا كل الفوائد حتى لا تضيع عليك، فالإنسان يبقى هو مدة ترسي في هذا المسائل العلمية، إلا إذا المسائل العلمية لابد أن ينظر الأدلة ويرجع. إذن واضح هذه الأمور كلها قد وضحناها بوضوح، يعني من حيث من كل الليل أوتر، لأن عائشة سئلت عن وتر في بعض الألفاظ الحديث، سئلت عن وتر مرة بينا قال سئلت عن وتر رسول الله ولا قيام رسول الله، هذا الرواية اللي كنت ذكرتها من قبل، في بعض الأحيان سئلت عن عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدت بالوتر قيام الليل، فإذا كلمة الوتر تطلق على قيام الليل وتطلق كذلك على ماذا؟ على الوتر التي زادها الله تبارك وتعالى. هل في رمضان خاص؟ لأن النبي ثبت أنه قام بعد العشاء. كم قال قام بعد العشاء؟ لم يدام الصحابة. أنا الآن وش قلنا المرة الماضية؟ قلت لك حتى رمضان ما قام في أول الليل. ثلاثة أيام الاستقامة. لم يرد فيها نوم. حتى من الصحابة لما انتظروا أن يخرج. شيخ قال انتظروا أن يخرج. المشكلة أنت فين أخانا أنت الآن؟ أين مشكلتك يا عبد الله؟ قيام رمضان الوارد في النصوص. ما فيش أن ذكر النوم فيها شيء. مين قال لك ما فيش ذكر النوم؟ ومن قال لك ما عدم النوم كان في بيته؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم والله يعني لما سألوه لماذا لم تخرج إليه؟ كيف وين كان قبل الخروج؟ كان في بيته شيخ. كنت معه ثم تنام ولا ما نامش؟ قال هو الشيخ لما قال لا قال علمت مكانكم بعد ما جو. ما بت غافيا ليلتي. معناتها قمت ما بت لا يعني أنه ما نام لا يعني أنه لم ينم قبل ذلك. والصحابة لما انتظروا فيه. ثم متى جو ينتظروا فيه؟ هم قال لك بعد العشاء انت كنت حاضر معهم؟ والله يا هذا التقول من عندك، عندك بعد العشاء جيب لي النص وروح، جيب لي بعد العشاء انتظرهم بعد العشاء. معلش ها؟ دوك ما عندكش؟ ماش مستحضر، دوك ما عندكش التلفزيون واضح الحين؟ يعني احنا عندنا فهمت تفهم جيدا جيدا جيدا. شفت ان منهم من يقول ان صلاة رمضان هي خاصة. اسمع، خاصة من حيث ماذا؟ خاصة من حيث الاجتماع لها. وأما فعلها فهي كغيرها من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق. قالوا الإشكالية مرت بنا ووضحناها في الأيام التي مرت لما جاب الرسالة انت هذا الجزائري واش يسموه، قال فقام بنا ثلث الليل أو أي نعم وقام بنا نصف الليل. فإذا بها هذه الرواية عندما قال ثلث الليل هذا الطالب جاء الرواية ومسك ثلث الليل قالت هذا دليل أنا قام بعد ما بعد العشاء نحو من نصف الليل قال بعد العشاء هذا كله معنا. بعدها أثناء البحث والحمد لله وبحثنا الموضوع جيدا في رواية أخرى قال قام نحو من ثلث الليل وقام نحو من من نصف الليل والليلة الثالثة قال له لو نفلتنا ليلتنا هذه حتى خشينا الفلاح. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الأمر الذي يدل على أنها ما كانت بعد العشاء، لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء لقام كل الحاضرون لم يكن معه وما يكون الجمع الآن لولا جاءوا قليل ثم زاد العدد كيف ذلك؟ لأن الصحابة كانوا يتحينون صلاة التراويح في المسجد، فبعدما يعود بعد العشاء قبل في الليل لما يجي الليل يتحين كل واحد يروح يصلي مع من يرى أنه قارئ أو غير هذا. وثبت أن على أحد الرسول صلى الله عليه وسلم من هو من المقرئين أبو أيوب الأخرى أبي بن كعب رضي قام بالناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه دلالة على أن المقصود كذلك قلتها وأنا ما زلت الضامن أن حتى على عهد عمر بن الخطاب ما قاموا بعد العشاء لأن عمر هو الذي يصلي بالناس العشاء. ثم دخل إلى ماذا؟ إلى عمله الذي يعمل ثم خرج يطوف ووجد الناس ماذا؟ يقومون فرادى وزرفات. فهمت يا خانة؟ واضح الآن من مجموعة هذه النصوص هذه لكن تبقى أنت كلامك بعد العشاء تجيبها. إذن هذا كله ليتبين أن هذه النصوص وهذه الأمور لابد من جمعها والنظر فيها من دقة وليس لمجرد قوله من كل الليل أو تارة ما دام أن سمة الوتر وترة وسمة قيام الليل وترة أن من هذا الباب التغليب. وهذا كنت ذكرتها من قبل هذا الباب باب التغليب هذا أوقع كثير من أهل العلم في أخطاء مش متصور أنه يقع فيها. ما نقولش نقول بدعة ما دام الصحابة اجتمعوا وغير ذلك ما نقول دائما في الآخر يعني هذا نقل أنه ما دام ثبت أنهم الصحابة قاموا جماعة ونحن الآن قمنا فلا يضر ذلك إن شاء الله. باب التغليب وقع فيه أخطاء كثيرة جدا من أهل العلم من كبار أهل العلم يعني أخطاء. لماذا؟ لأن لما حملوا هذا النص هذا على تغليب وحملوه على معنى من المعاني راح. شيخ ناصر رحمه الله تعالى وهو من أمتنا لما قال الرسول بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فغلب فسمى الإقامة أذانا. فماذا فعل؟ قالك أذكار الأذان تقال في الإقامة. هذا من أخطاء. فإطلاق اسم الأذان عنها تغليبا وأما الحكم فلا. ما وجدت في التغليبي. أنا أتكلم عن علمي وما أحط بكل شيء علمه، يعني هذا البسيط جدا عندي. إلا في حالة واحدة، الحيض والنفاس يطلق عليهم في التغليب، قالها الرسول عائشة حاض قالها أنا فيستي، لهم نفس الحكم، لهم نفس الحكم، قائم كل منهم على الدم، دم الحيض ودم ماذا؟ نفاس، متى انقطع؟ انقطع، لهم نفس الحكم هنا في التغليب. ولهذا قال عائشة أنا فيستي، هذه الحالة الوحيدة التي وجدتها أنا، وقد يكون غير ذلك، لكن أنا أبحث أتكلم عن علم وما أحط بكل شيء ماذا علمه. وجد التغليب يأخذ المغلب حكم المغلب عليه إلا في هذه الحالة، يأخذ نفس الأحكام، وأما في غيرها فلا يأخذ نفس الأحكام، بين كل أذانين صلاة، بين كل حيث التغليب، لكن أذكار الأذان تقال بعد الأذان فقط، لا تقال في الإقامة. لماذا؟ من جهة أن الرسول فعل ذلك بعد الأذان، عندما قال اللهم رب هذه الدعوة التامة وغيرها، لم يقولها إلا بعد ذكر ألفاظ الأذان، أما بعد إقامة فما قال. هذه الحالة الأولى. الأمر الثاني الذي هو هذا، دواعي نقل هذا الفعل كانت موجودة متوفرة، المقتضي لفعل هذا الذكر كان موجود، ولم يؤثر عن النبي ولا أحد من الصحابة أنهم كانوا يذكرون هذا. قلنا إيش قلنا إحنا؟ إيش حل من صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 18,000 صلاة و750 صلاة صلاها تاع جماعة، ولم يخف مرة واحدة فيها ذكر مثل هذا الأذان. إذا هذا نفس التغليب أوقع الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيره من أهل العلم بأن في قوله صلى في قوله صلى بين كل أذانين صلاة، ونعم ثم الإقامة أذان أوقعه، فجعل أن الأذان الصلاة خير من النول في الأذان الثاني، لأنه أطلق على الإقامة اسم أذان فأخذت الأذان، فأصبح قال في الأول منهما، يعني في ماذا؟ في الأذان الذي هو بعد دخول الوقت، قال ثم يقول الصلاة خير من النوم. وقد بينا هذا فيما سبق، وبينا وقلنا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة خير من النوم لأبي محظورة بعد ذكر ماذا؟ ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخرها، قال واجعله في الأول منهما، أي من الفجر بعد ذكر ألفاظ الأذان. ثم بعدها ذكر في نفس الحديث ذكر ألفاظ ماذا؟ الإقامة، فدلنا على أن هذا التغليب لابد من الحذر حتى لا نقع في خطأ فيما وقع في غيرنا. بس ما هذه الأمور هذه؟ يعني هذه لابد أن تنتبهوا إليها، وهي أمور هامة جدا في هذا الباب. تفضل يا أستاذ مصطفى. كل شيء. سريع ما كانش الشرح. لا. ما عليش نقرأ يا سيدي. نقول الليلة. وعنها أي عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت من كل الليل قد أوتر رسول صلى الله عليه وسلم، أي أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه، أي على الحديثين، وهذا الحديث بيان لوقت الوتر، وأنه الليل كله من بعد صلاة العشاء، وقد أفاد ذلك حديث خارجة حيث قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردت في حاشية ضوء النهار. فضل عن الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي لازم تحطها جينا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. قوله مثل فلان، قال المصنف في فتح الباري لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا قصد الستر عليه. قال ابن العربي رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ ذم، وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. قوله مثل فلان قال المصنف في فتح الباري لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا إبهام هذا لقصد التستر عليه أو الستر عليه، وإبهام هذا القصد للستر مثلا نعم، وإبهام هذا القصد للستر عليه. لكن عندما قال فلان لابد أن يكون ذكر الاسم، لكن الراوي ما ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة وقد مرت امرأة بين يديه فدخل إلى البيت ثم خرج وشعره يقطر ماء، قالوا أحدث يا رسول الله؟ قال رأيت فلانة فقذف الله في نفس شهوة النساء فأتيت أهلي. إذن لا يدل على أن هذا تنقيص إذا قال فلان غير هذا، وإنما ذكر لو لا تكن مثل فلان لأنه قصر في الإتيان ما يجب أن يقصر. قال المصنف لم أقف على تسميه في شيء من هذا. قال ابن العربي في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، وهو من الأول ليس بواجب. قلنا ماذا؟ احنا الوتر ما العلماء وخرجوه من هذا ناهيك عن قيام الليل بمفهوله، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر بل كان يضمه أبلغ ذم، وفيه استحباب الدوام استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة، وهو موافق لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. إذن هذا فيه النص في دلالة على أن الإنسان يكلف من العمل ما يطيق، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يريد والله تبارك وتعالى يريد دوام الإنسان على العمل الذي يفعله، هذا إذا كان الترك وهو قادر على فعله، وأما إذا كان الترك لأمر خارج فلا يلحق هذا الذنب. واضح الحين؟ يعني يلحق مثل هذا الذنب من كان قادر على الإتيان بمثل هذا العمل وتوقف، لأن قال لا تقول مثل فلان كان يقوم ثم تركه، يعني لم يتركه لماذا؟ لعارض، لأن من ترك شيء لعارض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكتب لابن دائم لابن آدم ما كان يفعله وهو صحيح وهو مقيم. يعني هذا لما جاء العارض، فلما كان العارض موجود كتب الله له ما كان يفعله من قبله، يعني هذا في دليل على أن هذا الترك لم يكن لماذا؟ لأمر خارج عن قدرة الإنسان، بل هو قادر لكن قصر بقيامه بهذا الفعل هذا حتى تكون الأمور واضحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر، في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ولا التجزئة، واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل، واحد في أفعاله فلا شريك له ولا معين، يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. المراد بأهل القرآن المؤمنون، لأنهم الذين صدقوا القرآن، وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. والتعليل بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه، وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن علي بن أبي طالب قال علي رضي الله تعالى عنه قال المصنف قال عن علي قال قال رسول الله الشاعر قال عليه السلام ما زال في هذاك النزعة تمام الزيدية يعني من حين حين طبقت وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر في النهاية أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام هذا واحد في ذاته ما يحتاج إلى يقبل الانقسام لأن هذا كلمة عشمان تاع علماء الكلام يعني هو واحد لا يقبل الانقسام ولا التجزئة واحد في صفاته لا شبيه له ولا مثل له واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين يحب الوتر يثيب عليه ويقبله من عامله رواه الخمسة يعني يحب الوتر العموم تقريبا ليس المقصود به الوتر الذي هو ما أدرك إيش حمله على الوتر يعني الذي هو الصلاة أنني تعلم نرجع له أوتر على القرآن فحمله على الوتر هو الوتر الذي هما في قوله يا يحب الوتر أي لأنه قال أوتر يثيب عليه ويقبله من عامله رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة المراد بأهل القرآن المؤمنون لأنهم الذين صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه أهل القرآن هم المؤمنون لأنهم الذين صدقوا النبي لا يحتاج إلى حفظه ولا غير ذلك فهم أهل القرآن فأوتروا يا القرآن مخاطب لمن حفظ أوتروا يا القرآن مطالب ماله خطاب موجه لمن حفظ ومن لم يحفظ علاش نسأله ولا يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه المهنى النص لا لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا بالكلية وإنما قال يا أهل القرآن يا أيها المسلمون هذا المقصود به وليس المقصود به من حفظ تلاوته وحدوده غير ذلك لا هذه العبارة لا تحتمل هذه المعاني التي يذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه والتعليل بأن الله بأنه تعالى وتر فيه كما قال القاضي عياض أن كل من ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه وقد عرفت أن الأمر للندب وقد عرفت أن الأمر كما قلناه للوجوب وليس كلا وجوب الصلوات الأخرى للأدلة التي سلفت الدلالة أو الدالة على عدم الوجوب الوتر على مذهبه فضل خان شخص في قوله يحب الوتر يثيب عليه نعم ما صحيح يثيب عليه لا مما يحبه ويثيب عليه دلالة اللزوم هذا دليل نعرف من صفات من كما نقول احنا دراستنا للرجل هو سلفي المذهب في العقيدة ففي من حين إلى آخر يذكر الصفة بلازمها ولا تجده عند المفسرين بكثرة أحيانا ابن كثير وغير من أهل العلم هم من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لكن من حين إلى حين يشرحون الصفة بلازمها فيفهم منه الناس أنهم يؤولون الصفة هذا يحب الوتر نعم يحب الوتر قوله يحب الوتر هو قال اللازم أنه يثيب عليه هذا لازم الصفة وهذا يقع من علماء أهل السنة يعني يشرحون الصفة بلازمها ما يترتب عليها وليس المقصود أنهم لا يثبتون أن الله يحب الوتر بل يثبتون أن الله يحب الوتر وهذا موجود بكثرة عند ابن جرير الطبري عند كثير وعند أهل العلم أحيانا يذكر اللازم وليس المقصود بها أنه ينفي الصفة في حد ذاتها أي صفة أن الله يحب الشيء نعم فضل قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه في فتح الباري أنه اختلف العلماء في موضعين أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل وأجاب من لم يقل ذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا وبيان جواز التنفل جالسا وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث التي سيأتي قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء متفق عليه. في الفتح في فتح الباري أنه اختلف السلف في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، وركعتين بعد الوتر مطلقا من جلوس ومن غيرها، لأن النبي جلس ماذا لعذر، يعني تقييدها من جلوس هذه ليس قيد فعل النبي، ليس فيدي ذلك أنه أما إذا صلى قائما فغير جائز، هذا لا يسمى منه هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جالسا لأنه كان مريضا. ليس المقصود بذلك أنه لا بد من صلاة الركعتين بعد الوتر من جلوس. ويؤكد هذا حديث ثوبان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. ما قال ماذا؟ جالسا. قال فليركع ركعتين في نستيقظ ولا كانت له. إذن هذا فيه دلالة على أن قوله أن فعل النبي فعل ذلك من جلوس ليس المقصود به للقيد والاحتراز، وإنما فعل ذلك بحسب حاله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لو يعني من جلوس. والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتر الأول بوتره الأول ويتنفل ما شاء الله، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إن فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أم لا؟ أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني هذا المقصود وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم يعني تقييد ذلك بالجلوس لا وجه له، يعني ما عندوش وجه للتقييد بالجلوس، يعني وإنما فعله النبي ماذا لحاجة كانت طالبة تدفع لذلك. وجعلوا الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم مقصود بها هنا للدلالة والإرشاد والاستحباب وليس للوجوب. والذي يؤكد ذلك ما يلي، إيش هو الذي يلي؟ ها قلت له عدة أدلة منها ما هذا المقصود بها الإرشاد، كرف فينا النصوص كرف، أنا سوت كرف سوت ذكرتها. لا ها أن الأمر اجعل آخر الدلالة والإرشاد للاستحباب وليس الوجوب. أولا هو ذكر فعل النبي هذا الدين، ثانيا قصت بكر صديق مرت بين تو قصت بكر صديق كان يتر ماله في أول الليل ويقوم في آخر الليل، والنبي ما قال له اجعل كذا وافعل كذا وغير ذلك، ما قالوش اجعل آخر صلاتك وترا. لو كان الأمر الوجوبي كان يقول ماذا؟ لا توتر حتى تصلي القيام، فأقر هو قال أخذت ماذا؟ بالحزم، أخذت بالحزم. لو كان آخر صلاتك متر واجبا لقال له لا يا بكر صديق ما دمت تقوم فقم هذا. ثانيا إن هذا السفر ماذا؟ يا دون وتع، فمن أوتر فليركع ركعتين، وهنا فليركع ركعتين واجب. قولوا أمر؟ قولوا لا لا دلالة ورجال، قال فليركع ركعتين وليس مال وجوبا. إذن هذه الأدلة توحي بأن هذا الأمر يعني ليس للوجوب، مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعة الفجر، وهذا بعيد في البعد، ولأنها كانت تذكر ماذا؟ قيامه لليل. وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وإنما ليس لبيان الجواز، وإنما بيان الجواز هو من ماذا؟ من الأدلة الأخرى السابقة من بكر الصديق كما قلنا، وهذا الصحابي إن هذا السفر جهة عرض لبيان النفل بعد بجواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. نفل أصلا جواز النفل هو ثابت بدون هذا الدليل هذا. وأما الثاني فذهب الأكثرون أنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي شفعاء ما أراد ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث، يعني كما قلنا يصلي ماذا وتر كما ذكرنا، وإيش قال هو بالحديث إيش قال بعد يقرأ يا عم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله وعن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله، وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعله آخرا. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن ذلك: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر. يعني قال رحمه الله: وعن تلقى وقال ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث. وعن تلقى بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وعن تلقى بن علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعا ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله، وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبقى إلا وتر واحد. يعني يعترض عليه المعترض يقول: لا وترني في ليلة ما دام أنا ضفت ركعة خلاص. لكن الراجع على هذا يقول أن العمل إذا تم ماذا يحصل له؟ إذا صلى العبد وأتم عمله ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ ترفع الملائكة ماذا؟ العمل من أين له أن يضيف له شيئا آخر؟ هذه الفعلة، هذا الكلام ما يذكرني كنا صغار في السن والأهل يريدون يدربون على الصيام، وخاصة كان الصيام في الصيف، يعني الأيام الأولى إحنا صغار كان في الصيف، ورادوا أن يدربون على الصيام، يقول لك: اسمع، صوم اليوم نصف يوم وغدوة مات نصف يوم، ويعطوك بعض مخيط خاص تخيط، يقول لي عندك يوم. فهذا العمل بعدما قام رفعته الملائكة وخلاص وأخذ الأجر عليه، فكيف سيشفعه وبأي صورة سيشفعه وقد رفع؟ لو بقي يقول بإمكان ذلك، إذا هو رفع فلا وجه للقول بهذا وجه من الوجوه، لا وجه للقول أنه يشفعه ولا يفعل ذلك. وقد ذكرنا الأدلة، هذا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا سفر جهد وتعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى شفع الوتر بأنه إنما إذا استيقظ فصلى وإلا كانت له. إذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولم يبق إلا وتر واحد وهو ما يفعله آخرا. وقد روي عن ابن عمر أنه قال لما سئل عن ذلك: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر. يعني هذا رأي عبد الله بن عمر، والصواب ما قلناه سابقا أن الوتر إذا صلاه خلاص رفع العمل وصلي وترا ولا يحتاج إلى شفعه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.